أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نجمع بينهما بما قلنا قريبا وكررناه مرارا وتكرارا، أن العمل إنما هو سبب، فالباء سببية، الباء سببية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني أن يكون العمل ثمنا للجنة. مثل تقول اشتريت هذه الدار بمليون، بمليون ريال، الباء باء العوض، اشتريتها بمليون ريال، هذه باء العوض. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، باء العوض. فالجنة ليست عوضا عن العمل، لأن عمل الإنسان مهما كان فهو قليل، ولا يكون ثمنا للجنة العظيمة، إنما العمل سبب. فقوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء العوض، فليس الجنة عوضا عن العمل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الممكن أن يرى المؤمن الجنة والنار وهو في الدنيا أو يشعر بذلك؟ قد يراها في الرؤيا، الدنيا ما يرى الجنة والنار، لكن قد يراها في الرؤيا أو يرى آثارها، وهي شدة الحر، هذا من نفس النار، والفرح والسرور والروائح الطيبة، وهذه من آثار الجنة. فالجنة لها نماذج في الدنيا، والنار لها نماذج في الدنيا. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم، فسرها أحد العلماء فقال: يشترط للحوق بالوالدين في الآخرة أن يكون الإبن ساكن مع والديه في بيت واحد، أما إذا خرج في بيت مستقل فلا يلحق بوالديه، فهل هذا صحيح؟ ما أدري من هو المفسر هذا، أظنه من المتعالمين، هب لازم يكونون بيت واحد، هب لازم يكونون في بيت واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الجنة لا بد أن يعمل الإنسان لها ولا يقول أحسن الله إليكم تقدم معنا أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بعمل ولا يدخلها بدون عمل، فكيف نجمع بين ذلك وبين ذلك الرجل الذي أسلم في المعركة وقتل وقال فيه صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة؟ الإسلام ليس عمل، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بصدق ويقين وأشهد أن محمد رسول الله بصدق ويقين، هذا عمل، هذا عمل، عمل بالقلب وعمل باللسان، ولم يستطع العمل بالجوارح لأنه مات، لم يستطع العمل بالجوارح، لكنه عمل بلسانه فنطق بالشهادتين وبقلبه فتيقن معناها واعتقدها، هذا عمل. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صلاح الأمهات دون صلاح الآباء هل يدرك الأبناء؟ نعم. يقول أسأل الله إليكم صلاح الأمهات دون صلاح الآباء هل يدرك الأبناء؟ ندخل في قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بإيمان، الذين آمنوا يشمل الآباء والأمهات يا أخي، ما قال والآباء الذين آمنوا واتبعوا، قال والذين آمنوا، يعم الذين، من الذين، هذه عند الأصوليين من صيغ العموم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ما المقصود بالإيمان هنا؟ الإيمان القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مصر عليها وهو مسلم فهل يحرم من خمر الآخرة؟ متوعد بهذا، قد يعفو الله عنه، من أهل الوعيد، قد يعفو الله عنه وقد يعذبه،

تاب الله عليه فكيف شارب الخمر؟ التوبة تجب ما قبلها. نعم.